بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الكسوف، وهو ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. شرع المصنف في هذا الباب بذكر إحدى الصلوات المندوبة، وهي صلاة الكسوف. وأفردت هذه الصلاة بالباب لكون هذه الصلاة لها أحكام متعلقة بوقتها وأحكام متعلقة بصفتها وما يتبع ذلك من أمور. وقول المصنف صلاة الكسوف، الكسوف والخسوف لفظان متغايران في اللفظ والنطق، وهل بينهما اختلاف في المعنى؟ لأهل اللغة في ذلك توجيهات متعددة تبلغ سبعة. فمنهم من يقول إن الكسوف للشمس والخسوف للقمر وفاقا للقرآن أو ظاهر القرآن، ومنهم من يقول عكسه، ومنهم من يقول إن الخسوف هو الكسوف، فيكون الخسوف والكسوف بمعنى واحد. وهذا هو الذي سار عليه الفقهاء في استعمالهم، فقد صرحوا بأن الكسوف بمعنى الخسوف، فهم يطلقون الكسوف والخسوف بمعنى واحد ولا يفرقون بين الشمس والقمر في الجملة. قال المصنف: وهو ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه. قوله وهو، الضمير يعود إلى الكسوف. ذهاب ضوء أحد النيرين، المراد بالذهاب هو الحجب والستر، وذلك أن القمر في الليل والشمس في النهار يستر نورها ولا يذهب بالكلية، وإنما يستر بظل يكون حاجبا من وصوله إلينا. والمراد بالنيرين هما الشمس والقمر. وقوله أو بعضه، الضمير في قوله بعضه يعود للضوء. نعم. وإذا كسف أحدهما فزعوا إلى الصلاة. نعم، قوله إذا كسف أحدهما أي الشمس أو القمر وهما النيران، وهذه العبارة من المصنف تدلنا على أن الكسوف والخسوف عند الفقهاء بمعنى واحد. قوله فزعوا أو فزعوا إلى الصلاة، يعني أنهم قاموا إلى الصلاة مبادرين لها، وهذا يدل على أن الأفضل أن تكون صلاة الكسوف عند ابتدائه، أي ابتداء الكسوف، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن يكون الذهاب للصلاة على هيئة الذي يأتي فجأة فيترك ما بيده من أعمال وغيرها ويذهب للصلاة. نعم. وهي سنة مؤكدة. نعم، قول المصنف وهي سنة مؤكدة، هكذا عبر المصنف بأنها سنة مؤكدة، بينما الذي في الإنصاف وفي المنتهى والغاية أنها سنة من غير إضافة أو تعريف لها بكونها مؤكدة. ولعل مراد من قال إنها سنة أي سنة مؤكدة، بدليل أن الشراح ومنهم ابن النجار في شرحه لكلامه في المنتهى ذكر أن مراده بالسنة أي سنة مؤكدة، وكذلك شراح الغاية وغيرها من المتون يبينون أن السنة هي السنة المؤكدة في هذا الموضع. وكونها سنة هذا بإجماع أهل العلم كما حكاه ابن هبيرة. حضرا وسفرا، أي إذا وجد موجبها سواء كان المسلم حاضرا أو مسافرا. حتى للنساء وللصبيان حضورها. نعم، قول المصنف حتى للنساء وللصبيان حضورها، أي حتى للنساء يكون سنة مؤكدة، فهي جملتان. إذن فقوله حتى للنساء أي هي سنة مؤكدة حتى للنساء، وعبر المصنف هنا بقوله حتى إشارة لخلاف، فإنه قد ذكر في الفروع أن حكم حضور النساء لصلاة الكسوف كحكم حضورهن لصلاة الجماعة، وسبق هناك أن حضور النساء لصلاة الجماعة ليس سنة وإنما هو مباح، فكأن المصنف هنا يرى أن حضور النساء لصلاة الكسوف سنة، وأن يصلينه إما جماعة أو فرادا وليس متعلقا بصلاة الجماعة. الجملة التي بعدها هي قوله وللصبيان حضورها، فهذه جملة مستأنفة، الواو مستأنفة وليست عطفا على النساء، وأراد المصنف بهذه الجملة بيان أن الصبيان يجوز لهم الحضور وليس مندوبا في حقهم حضور صلاة الكسوف. ووقتها من حين الكسوف إلى حين التجلي جماعة وفرادة. نعم، قوله ووقتها أي وقت صلاة الكسوف، من حين الكسوف أي ابتداء الكسوف يبدأ وقتها، إلى حين التجلي بمعنى أن يتجلى ضوء النيرين كاملا، فالتجلي هو ظهور ضوء النيرين كاملا. ومعرفة وقتها له فائدة، أنه لا يجوز صلاتها قبل وقتها ولا يجوز ابتداؤها بعد وقتها كذلك. وعبرت بابتدائها بعد وقتها لأنه سيأتي لو افتتحها قبل وقتها ثم تجلى فإنه يتمها خفيفة. قوله جماعة وفرادة، هذا يدلنا على أن صلاة الكسوف مسنونة جماعة ومسنونة فرادة، فيجوز فعلها جماعة وفعلها فرادة، والأفضل جماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحضره النساء معه ومنها عائشة. وبناء على ذلك فإن قول المصنف هي سنة مؤكدة للنساء بغض النظر على قول المتأخرين كونها فرادة أو جماعة، ولكن المصنف ربما يميل إلى أنها مستحبة للنساء ولو كانت جماعة لحضور عائشة وأسماء صلاة الكسوف. ويسن أيضا ذكر الله والدعاء والاستغفار والتكبير والصدقة والعتق والتقرب إلى الله تعالى بما استطاع والغسل لها. طيب، يقول الشيخ ويسن أيضا، أي عند رؤية الكسوف، ذكر الله عز وجل بالقرآن ونحوه، والدعاء وهو الطلب، والاستغفار وهو طلب المغفرة، والتكبير لأن الشخص إذا رأى آية كبر، والصدقة لأنها آية يذكر الله عز وجل بها عباده. ولعلنا قبل أن ننتقل للجملة التي بعدها لنعلم أن كسوف الشمس وخسوف القمر هما آيتان من الله عز وجل يذكر بهما عباده. ووجه ذلك أن المرأة يرى في كل يوم وفي كل ليلة الشمس والقمر ظاهرين بينين، فإذا أخفاهما الله عز وجل فهذا آية منه سبحانه وتعالى على خفائهما في آخر الزمان، فإن هذا يذكرك على قدرة الله عز وجل وقوته سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الآيات كثيرة جدا تذكر بقدرة الله سبحانه وتعالى على أكبر مخلوقات الدنيا التي نراها وهي الشمس والقمر، فمن غيرها من المخلوقات من باب أولى. قول المصنف والعتق، هذه الجملة في قوله والعتق أي ويستحب أن يعتق الرقيق عند رؤية الكسوف. وعبارة المصنف هنا ظاهرها يتناول استحباب العتق عند كسوف الشمس والقمر معا. ونبه منصور في حاشيته على هذا الكتاب أن هذه ظاهر كلام المصنف، بينما عبارة صاحب الإنصاف والمنتهى والمبدع أن العتق إنما يكون مستحبا في كسوف الشمس دون كسوف أو خسوف القمر. قال والتقرب إلى الله تعالى بما استطاع أي من الطاعات، والغسل لها، فإنه يستحب الغسل للصلاة. إذن الجمل الأولى المستحبة هي عند الكسوف، وقوله والغسل لها أي يستحب الغسل للصلاة لمن أراد حضور الصلاة أو فعلها منفردا. نعم. وفعلها جماعة في المسجد الذي تقام فيه الجمعة أفضل. نعم، هذه جملة مكونة من أمرين. الأمر الأول أن فعلها جماعة أفضل من فعلها فرادة، وهذا واضح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها جماعة. الأمر الثاني أن فعلها جماعة في المسجد الذي تقام فيه الجمعة. نص العلماء على أنه يستحب أن تكون صلاة الكسوف في المساجد التي تصلى فيها الجمعة، وهذا يدلنا على أنها لا تصلى في البر ولا تصلى في خارج العمران والصحراء، وإنما تصلى في المساجد، بيد أن الفقهاء قالوا إنها تصلى في المساجد التي تقام فيها الجمعة، هكذا قالوا، لأن العادة أن الناس إنما يتجمعون في مساجد الجمعة فتكون أوسع، وهي المكان الذي يتجمع فيه الناس ولو من أماكن بعيدة. ولا يشترط لها إذن الإمام ولا للاستسقاء كصلاتهما منفردة. يقول المصنف إن إذن الإمام ليس شرطا لصلاة الكسوف وليس شرطا لصلاة الاستسقاء كذلك. قال كصلاتهما منفردا، أي سواء صلاهما جماعة أو صلاهما منفردا كلاهما لا يشترط فيه إذن الإمام. نعم. ولا خطبة لها. طيب، قول المصنف ولا خطبة لها، هنا قال المصنف ولا خطبة، المضمر الفعل ما هو؟ أضمر بعضهم أنه لا يشرع لها خطبة، وهذا ما ذكره العسكري شيخ المصنف، فقال لا يشرع لصلاة الكسوف خطبة. وقال غيره لا يسن، وهذه عبارة جماعة وهي أدق، فإن فرقا بين قولهم لا يشرع وبين قولهم لا يسن، فإننا حينما نقول إنه لا يسن معناه أنها جائزة ومباحة، وهو كذلك، بينما إذا قلنا إنه لا يشرع فإنه نفي للاستحباب وللإباحة معا، فإن المشروعية تطلق على هذين الأمرين معا. والخطبة بعد صلاة الكسوف ذكر الفقهاء أنها جائزة، وأن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جوازها، لأن النبي أمر بأن يفزع إلى الصلاة ولم يذكر خطبة، فعارض قوله فعله حينما تكلم في خطبة، فنقول إن الخطبة هذه موعظة وليست متعلقة بالكسوف، فيجوز فعلها ويجوز تركها، فيرون أن الموعظة التي بعد صلاة الكسوف حكمها الجواز. ولذلك فإن شيخ المصنف حينما عبر بقوله ولا يشرع عبارته غير دقيقة، والصواب أن يقال لا يسن. وإن فاتت لم تقضى كصلاة الاستسقاء وتحية المسجد وسجود الشكر. نعم، قول المصنف وإن فاتت أي صلاة الكسوف، وفوات صلاة الكسوف ليس بانقضاء الجماعة، وإنما فوات صلاة الكسوف بالتجلي بأن يظهر ضوء النيرين أو أحد النيرين كاملا، فإذا فاتت بالتجلي لم تقضى، وهذا إطراد وهذا طرد لقاعدة أن كل سنة فات محلها ووقتها فإنها لا تقضى. قال المصنف كصلاة الاستسقاء، الكاف هنا هذه كاف التشبيه وليست كاف التعليل، فأراد المصنف أن يبين أن الاستسقاء إذا فات محلها بأن نزل المطر فإنه لا يستسقى له، وسيأتي الإشارة لذلك. ومثله تحية المسجد، وتقدم معنا أن فوات تحية المسجد بأن يجلس وأن يطول جلوسه، ومر معنا قبل درس أو درسين. قوله وسجود الشكر كذلك، إذا فاتت النعمة وطال الفصل فإنه لا يقضى. نعم. ولا تعاد أن صليت ولم ينجلي، بل يذكر الله ويدعوه ويستغفره حتى ينجلي. نعم، هذه مسألة متعلقة بتكرار صلاة الكسوف. ذكر المصنف أنه لا تكرر صلاة الكسوف، وإنما تفعل مرة واحدة، ولذلك قال ولا تعاد. صلاة الكسوف إذا فعلت وكان فعلها صحيحا بصفتها ووجود شروطها وانتفاء موانعها، فإنها إذا صليت مرة وما زال وقتها باقيا، وهذا معنى قوله ولم ينجلي أي ولم ينجلي بظهور كامل ضوء أحد القمرين النيرين، فإنه لا يعيد الصلاة ولا يكررها. وبعض الإخوة ربما يصلي في مسجدين وثلاثة، نقول هذا غير مشروع، لأن الأصل أن العبادات عدم الإعادة والتكرار فيها إلا بدليل، لا بد من دليل يدل على مشروعية التكرار وإلا فلا. ومن القواعد المعروفة أن الأمر إذا علق، سواء كان أمر ندب أو وجوب، إذا علق على شرط أو صفة فإنه يتكرر بوجود الشرط والصفة ولا يتكرر دونه. وهذه مسألة مهمة جدا تنبني عليها هذه المسألة، وهي أنه لا يعاد تعاد صلاة الكسوف إذا صليت مرة واحدة. قال بل يذكر الله عز وجل ويدعوه ويستغفره حتى ينجلي الكسوف. وينادى لها الصلاة جامعة الندبة. نعم، قول المصنف وينادى لها أي للكسوف، ومثله أيضا الاستسقاء عندهم، ينادى لها بالصلاة جامعة. مر معنا أكثر من مرة أنها يصح بالرفع الصلاة جامعة ويصح الصلاة جامعة، وقوله ندبا أي يستحب ذلك. ولو نعم تفضل ولو ويجزئ ويجزئ قوله الصلاة فقط. نعم، ولو قال الصلاة فقط بدون أن يقول جامعة فإنه يكون مجزئا له، لأن المقصود هو النداء. ثم يصلي ركعتين يقرأ في الأولى بعد الاستفتاح والتعوذ الفاتحة ثم بالبقرة أو قدرها. نعم، شرع المصنف بيان صفة صلاة الكسوف، قال ثم يصلي ركعتين ولا يشرع الزيادة عليهما، يقرأ في الأولى أي في الركعة الأولى بعد الاستفتاح والتعوذ، يعني إذا كبر تكبيرة الإحرام يستفتح بقراءة دعاء الاستفتاح ثم يتعوذ ثم يقرأ الفاتحة بالبسملة. قال ثم يقرأ بالبقرة أو قدرها. قول المصنف يقرأ بالبقرة أو قدرها يدلنا على أن المصنف يرى استحباب قراءة سورة البقرة، وأن هذه السورة مقصودة في صلاة الكسوف، والذي مشى عليه المتأخرون عدم ذلك، فإن الذي مشى عليه في المنتهى وفي الغاية أنه يقرأ سورة طويلة، ولذلك قال في المبدع من غير تعيين لهذه السورة لا تعين. ولعل مراد المصنف بقوله يقرأ بالبقرة أي يقرأ بسورة بقدر البقرة، وهذا الذي فهمه مرعي حينما قال إنه يقرأ سورة طويلة كالبقرة، فجعل الكاف كاف التشبيه بدل بقوله يقرأ بالبقرة، ولعل قولهم هو الذي مشى عليه أغلب فقهاء المذهب. نعم، فلا يستحب البقرة بعينها، وإنما يستحب قدرها أو قراءة سورة طويلة. جهرا ولو في كسوف الشمس. نعم، قوله جهرا أي يجهر بالقراءة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في كسوف قمر في الليل أو في صلاة كسوف شمس وهي في النهار. وعبر المصنف بقوله ولو، هذا إشارة لخلاف في المذهب، فقد ذكر في الإنصاف أنه يجهر في كسوف الشمس، وأن هذا من مفردات المذهب، مما يدل على أن المذاهب الثلاثة على أنه لا يجهر في صلاة كسوف الشمس فيما يفهم من كلام صاحب الإنصاف. ثم نقل رواية عن الإمام أحمد أنه لا يجهر بالقراءة في صلاة النهار عند كسوف الشمس. إذن هذا الخلاف أخذناه من إشارة المصنف بقوله ولو. ثم يركع ركوعا طويلا فيسبح، قال جماعة نحو 100 آية، ثم يرفع فيسمع ويحمد ثم يقرأ الفاتحة. طيب. قول المصنف ثم يركع ركوعا طويلا فيسبح، أي فيسبح في ركوعه، يكثر من تسبيح الله عز وجل كما جاء في الحديث: أما الركوع فعظم فيه الرب، أي فكل ركوع يعظم فيه الرب، ومن أعظم تعظيم الرب بالتسبيح. وطول الركوع كم هو؟ ذكر المصنف أن جماعة، والمراد بالجماعة القاضي والفخر في التلخيص وابن أبي عمر في الشرح، قالوا إنه يقرأ نحو مئة، أن تسبيحه يكون بنحو طول 100 آية. ثم قال المصنف ثم يرفع، أي يرفع من ركوعه فيسمع ويحمد. يسمع يقول سمع الله لمن حمده في الانتقال، ويحمد إذا استتم قائما، هذا للمنفرد وللإمام، وأما المأموم فإنه يحمد في انتقاله دون تسميع. قال المصنف ثم يقرأ الفاتحة، أي مباشرة بعد تسميعه وتحميده، فلا يقرأ قبلها استفتاحا. وظاهر كلام المصنف ولا يتعوذ، وسبق معنا في صفة الصلاة هل يتعوذ في الركعة الثانية أم لا. نعم. ثم يقرأ ودون القراءة الأولى ثم يركع فيطيل. قال المصنف ثم يقرأ الفاتحة ودون القراءة الأولى، يعني أنه يقرأ الفاتحة بعد رفعه من الركوع الأول، ويقرأ قراءة طويلة لكنها أقل من القراءة الأولى فيطيل في الركعة الثانية، أو يطيل في القيام الثاني، يطيل في القيام الثاني، ولكن دون إطالته في القيام الأول. وسبق معنا أنه قدر عند المصنف وغيره القيام القراءة في القيام الأول بقدر البقرة، وهنا لم يقدر مقداره، لكن ذكر ابن أبي عمر في الشرح أنه بمقدار آل عمران، هكذا قدره ابن أبي عمر في الشرح. ثم يركع ثم يركع فيطيل وهو دون الركوع الأول، نسبته إلى القراءة كنسبة الأول منها. نعم. قال المصنف ثم يركع، هذا الركوع الثاني، فيطيل أي فيطيل الركوع مسبحا الله عز وجل في ركوعه. قال وهو أي الركوع الثاني دون الركوع الأول، قوله دون يعني أقل في الطول، وإنما هو أقل منه ركوع يعني طولا. قال نسبته إلى القراءة كنسبة الأول منها، نسبته أي نسبة الركوع الثاني إلى القراءة في القيام السابق لها كنسبة الأول، أي كنسبة الركوع الأول منها، أي من القيام الأول، فينظر بالنسبة والتناسب. وكم مقدار النسبة والتناسب؟ يعني اجتهد بعض المتأخرين وهو صاحب المبدع، فذكر أنه أن الفقهاء حينما قالوا في الركوع الأول أنه بنحو 100 آية، فإن الركوع الثاني يكون بنحو 70 آية، فيكون النسبة والتناسب 70%. نعم. ثم يرفع ولا يطيل اعتداله ثم طيب. قوله ثم يرفع ولا يطيل اعتداله، أي ثم يرفع من الركوع الثاني، ويكون رفعه هنا مسمعا محمدا، يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. قال ولا يطيل اعتداله، لأنه سبق معنا أن هذا الركن ركن قصير لا يشرع إطالته، بل إنهم يقولون إن المأموم لا يقرأ فيه ولا يذكر فيه من الذكر إلا ربنا ولك الحمد فقط، على مشهور مذهب، خلافا لما ذكره أبو الخطاب والشيخ تقي الدين، أن المأموم يستحب له كما يستحب للإمام والمنفرد أن يزيد الدعاء الوارد: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما، إلى آخر الدعاء المعروف. ولكن المشهور في المذهب أنه لا يطيل اعتداله. قال المصنف ثم يسجد، هذه قرأتها تفضل، ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا تجوز الزيادة عليهما. نعم. قال المصنف ثم يسجد سجدتين طويلتين، يعني إذا هوى من قيامه من الركوع الثاني يسجد سجدتين طويلتين. طيب، عندنا هنا في قول المصنف يسجد سجدتين طويلتين في الجملة السابقة ذكر أن الركوع الأول أطول من الركوع الثاني، بينما في السجدتين لم يذكر أن السجود الأول أطول من الثاني. ولذلك ذكر ابن حميد في حاشيته، ابن حميد المكي في حاشيته، أن ظاهر عبارة المصنف هنا وعبارة غيره من الفقهاء أنه لا يطيل السجدة الأولى أكثر من السجدة الثانية، هذا ظاهر كلامهم. وإن كان إذا أردت أن تحمل المطلق على المقيد فيما يتعلق بعموم الصلاة فهذا يعني يلحق به ما سبق. وقول المصنف ولا تجوز الزيادة عليهما، طبعا قبل قوله طويلتين، ضابط الطويلتين الطول يكون نحوا من الركوع، دائما الطول يكون نحوا من الركوع، والمراد به الركوع الأول غالبا. قال ولا تجوز الزيادة عليهما، أي لا يسجد أكثر من سجدتين، بخلاف الركوع فإنه يجوز الزيادة عن الركوع إلى ركوعين وثلاثة وأربعة وخمسة في الركعة الواحدة. لأنه لم يرد، نعم قوله لأنه لم يرد أي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي حديث. ولا يطيل الجلوس بينهما فما يقوم إلى الثانية فيف. طيب. قوله ولا يطيل الجلوس بينهما، هذا هو الركن الثاني الذي ذكر الفقهاء أنه من الأركان القصيرة غير الطويلة، وهو الجلوس بين السجدتين، فإن السنة عدم إطالته، وأنتم تعلمون أن فيه دعاء واجبا ودعاء مندوبا ودعاء مباحا، ومع ذلك فهو غير مشروع. فالدعاء الواجب أن يقول رب اغفر لي مرة، والمندوب أن يقولها ثلاث مرات، والمباح أن يأتي بالدعاء الذي ورد في الحديث الآخر، رب اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني وهكذا، وما زاد عن ذلك فإنه غير مشروع، وتقدم معنا في صفة الصلاة. فالمقصود أن من أتى بالدعاء الواجب والمسنون فقط بل والمباح فإنه لن يكون طويلا مكثه في الجلسة بين السجدتين. ثم قال المصنف ثم يقوم إلى الثانية، أي إلى الركعة الثانية، فيفعل مثل ذلك من الركوعين وغيرهما، أي فيفعل مثل ما سبق من الركوعين والقيام من الركوعين والسجدتين. نعم. لكن يكون دون الأول في كل ما يفعل فيها. نعم قال لكن يكون دون الأول، أي يكون في الركعة الثانية دون الركعة الأولى في كل ما يفعل فيها من طول القراءة وطول الركوع وطول السجود. ومهما قرأ به جاز، ثم يتشهد ويسلم وإن تجلى. قوله ومهما قرأ به جاز، يعني له أن يقرأ بما شاء ولا يلزم أن يقرأ بسورة معينة. قال ثم يتشهد بعد جلوسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية، ويسلم كهيئة السلام في صفة الصلاة. وإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة على صفتها. يقول مصنف إن الكسوف إذا تجلى، أي كسوف الشمس أو القمر إذا تجلى كاملا فيها، أي في أثناء صلاة المرء صلاة الكسوف سواء كان يصليها فرادى أو جماعة، أتمها أي المصلي خفيفة على صفتها، فلا ينقص من ركوعاتها الزائدة عن الركوع الأول، بل يتمها على صفتها لكن خفيفة ولا يطيل فيها. وإن شك في التجلي أتمها من غير تخفيف فيعمل بالأصل في بقائه ووجوده. طيب هذه مسألة مهمة جدا، وهي أنه سبق معنا أن وقت صلاة الكسوف من حين ابتداء الكسوف إلى حين التجلي، ويجب أن نعلم أن ابتداء الكسوف لا يعرف إلا بالنظر فقط أو بإخبار الثقة عنه، بدليل أن الأعمى لا يمكنه أن ينظر ومع ذلك يصلي الكسوف والخسوف، إذن لا بد من النظر إليها بالعين. وهذا يدلنا على مسألة مهمة جدا، وهو أن الحاسب قد يحسب والمقدر قد يقدر بأن الكسوف يحدث في الساعة الفلانية، فإن لم يرى الكسوف إما لوجود غيم أو لوجود غبار من قتر ونحوه، أو كان المانع من رؤيته أنه يظهر في وقت لا يرى، كأن يكون في أول النهار أو في آخر الليل والناس لا يرونه، مثل ما يذكرون أن الشمس تكسف قبل ارتفاعها فلا يراها كثير من الناس وهكذا، أو عفوا القمر يكسف قبل ارتفاع الشمس وظهورها فإنه لا يرى. المقصود من هذا أن الشمس أو القمر إذا ذكر أنهما سيكسفان ولم يريا بالعين فلا يشرع الصلاة مطلقا، لا بد من رؤيتها بالعين، وهذا هو اليقين في الرؤية، وهذا هو اليقين، فلا بد من اليقين إما بأن يرى بنفسه أو يخبره الثقة بوجود كسوف الشمس أو القمر. وبناء على ذلك فقد ذكر المصنف أنه إن شك في التجلي، يعني أنه تيقن كسوف الشمس وشك في تجليه لأنه بعد الكسوف جاء غيم فمنع من رؤية الشمس أو القمر، فهو شك هل تجلى أم لا، فإنه يتمها أي يكمل الصلاة من غير تخفيف استمساكا بالأصل المستصحب، إذ الأصل المستصحب هو كسوف الشمس، فيتم صلاته من غير تخفيف حتى يتيقن. قال المصنف فيعمل بالأصل، الأصل هو الأمر المستصحب الكسوف أو عدمه في بقائه ووجوده، هما مسألتان، يعمل بالأصل في بقاء الكسوف وفي وجود الكسوف. صورة ذلك، أما العمل بالأصل في بقاء الكسوف فهو أن يتيقن دخول الكسوف برؤية أو بإخبار ثقة ثم يشك في تجليه، فنقول يعمل بالأصل الذي استيقنه ابتداء، وهذا الصورة التي ذكرها المصنف. قوله ووجوده بمعنى إذا شك في وجوده، شك هل كسفت الشمس أو لم تنكسف وكذا القمر، فنقول ما دمت قد شككت في وجوده فلا تصلي. إذن قوله فيعمل في الأصل في بقائه أي في بقاء الكسوف فيستمر في صلاته، وقوله يعمل بالأصل في وجوده أي في وجود الكسوف فلا يصلي له حتى يتيقن وجوده برؤية أو بإخبار ثقة برؤيته. نعم. وإن تجلى السحاب عن بعضها فرأوه صافيا صلوا. نعم، يقول المصنف إذا شك في التجلي ثم لوجود غيم مثلا، ثم تجلى السحاب عن بعضها أي عن بعض الشمس والقمر فرأوه صافيا، قوله صافيا أي رأوه لا كسوف فيه، لا كسوف فيه. قال صلوا أي صلوا الكسوف، لأنه تجلى عن بعض القمر، فقد يكون الكسوف في الجزء الآخر من القمر أو في الجزء الآخر من الشمس، وهذا معنى قوله تجلى عن بعضها أي بعض النيرين وهما الشمس والقمر، والبعض الآخر ما زال محجوبا بالسحاب، فنقول تستمر في صلاتك لأن الكسوف قد يكون لكل النيرين أو بعضهما. وإن تجلى طبعا قوله صلوا أي صلوا الكسوف إما ابتداء أو أتموا ما هم فيه. وإن تجلى قبلها أو غابت الشمس كاسفة أو طلعت أو الفجر والقمر خاسف لم يصلي. نعم، هذه المسألة تحتاج إلى بعض التركيز لأن فيها يعني إشكالا في بعض الجزئيات. قول المصنف وإن تجلى قبلها لم يصلي، هذه المسألة الأولى، إن تجلى قبلها لم يصلي، معنى قوله إن تجلى قبلها أي تجلى كسوف الشمس والقمر قبل أن يصلي الناس، إما صلاة جماعة أو فرادة لم يصلى صلاة كسوف، مدام فات وقتها فإنها لا تقضى، وهذا معنى قولهم إنها لا تقضى. وإن تجلى قبلها لم تصلى، وهذا الصورة الأولى وهي أسهلها. الصورة الثانية، قال وإن غابت الشمس كاسفة لم يصلى الكسوف كذلك. صورة هذه المسألة أن الشمس قد تكون كاسفة ثم تغيب في نهاية النهار وهي كاسفة، فهل يستمرون في صلاتهم بعد غروب الشمس أو يبتدئون صلاة الكسوف بعد غروب الشمس؟ يقول المصنف إنه لا يصلى، لأن الغرض منها الانتفاع بالضوء ووجود الآية، والآية قد اختفت بغروب الشمس فلا يوجد فيها آية، فحينئذ لا يصلى، وهذا واضح. عندنا هنا إشكال في مفهوم هذه الجملة، فقد ذكر جماعة أن مفهوم هذه الجملة أنه إذا غاب القمر كاسفا في الليل فإنهم يصلون. نحن قلنا إذا غابت الشمس في النهار في آخر النهار كاسفة لا يصلى لها، لكن لو غاب القمر في الليل فهل يصلى له أم لا؟ هذه فيها ثلاثة طرق. الطريق الأول مشى صاحب التنقيح والمنتهى والغاية أنه يصلى لها، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني وهو الذي استظهره العسكري شيخ المصنف أنه لا يصلى لها، قال وقيل لا ولعله أظهر، فاستظهر أنه لا يصلى لها. الطريق الثالث للمصنف وهو الذي جزم به وأطال عليه في حاشيته على التنقيح، فقد ذكر المصنف أن غياب القمر في الليل خاسفا لا يمكن أن يتصور. يقول المصنف في حاشيته إن غياب القمر خاسفا لا يمكن ليلا، لأنه لا ينخسف إلا ليلة النصف من الشهر، ولا يمكن أن يغيب القمر ليلا، ما يغيب القمر في الليل قبل طلوع الفجر، فلا يغيب في الليل وإنما يكون موجودا، وهذا الذي مشى عليه المصنف في حاشيته، فتكون هناك ثلاث طرق: أنه يصلى له وإن غاب لأن الليل ما زال باقيا، فيرون أن الليل ما زال باقيا والانتفاع بالضوء غير موجود وذكرت لك ومن قال به، وقال العسكري أنه لا يصلى له، وذهب المصنف إلى أن هذا غير متصور وجوده. نعم نعم. ثم قال المصنف: أو طلعت أو الفجر والقمر خاسف. هذه تحتاج إلى بيان أنها مسألتين وليست مسألة واحدة. المسألة الأولى: أو طلعت الشمس والقمر خاسف. والمسألة الثانية: طلع الفجر والقمر خاسف. الصورة التي ذكرت لكم فيها ثلاث طرق: فيما إذا غاب القمر ليلا أي قبل الفجر. وهنا بدأ يتكلم المصنف عن لو أن الخسوف مستمر إلى الفجر ثم طلع الفجر، أو طلعت الشمس بعد الفجر ونحن نرى القمر وهو خاسف، فهل يصلى له أم لا؟ يقول المصنف: لم يصلى. إذن قوله أو طلعت أي طلعت الشمس، أو الفجر أي طلع الفجر والقمر خاسف، هذا متعلق بالجملتين الأخريين الأخيرتين فقط، فيكون القمر خاسف عند طلوع الشمس أو الفجر فإنه لا يصلى. إذن صار عندنا أربع مسائل في هذا السطر الذي قرأه القارئ قبل قليل: الأولى أنه إذا تجلى الكسوف قبل الصلاة لم يصلى، الثانية أنه إذا غابت الشمس كاسفة فإنه لا يصلى، الثالثة إذا طلعت الشمس والقمر خاسف فإنه لا يصلى، الرابعة إذا طلع الفجر والقمر خاسف فإنه لا يصلى، الخامسة التي أغفلها المصنف لأنه يرى عدم إمكانها وهو إذا غاب القمر ليلا. ولا عبرة بقول المنجمين ولا يجوز العمل به. نعم، قول المصنف ولا عبرة بقول المنجمين أي في الكسوف، بل لا بد أن يكون برؤية عين أو بإخبار ثقة. لماذا نقول لا عبرة بقول المنجمين؟ ليس معناه أنه خطأ، لأن معرفة وقت الكسوف والخسوف يعرفه البشر من مئات السنين، بل قد ذكروا أنهم من أكثر من 1500 سنة يقدرونه بمدد معروف بين كل مدة ومدة، يعدون أياما بعينها ثم يأتي الكسوف والخسوف. لكن نقول ليس العبرة بحسابهم، وإنما العبرة بالرؤية، لأن العبرة والمقصود لأن المقصود من صلاة الكسوف إنما هي العظة ورؤية الآية، فلا بد من رؤية الآية، أشارت إلى السماء آية، فلا بد من وجود الآية التي ترى، فحينئذ إذا تعارض قول المنجمين مع رؤية العين فإنه لا يصلى لقولهم. وإن وقع في وقت نهي دعا وذكر بلا صلاة. نعم، هذا المذهب وقول جماهير أهل العلم أن صلاة الكسوف لا تصلى في أوقات النهي، ومن أوقات النهي بعد طلوع الفجر ومنها بعد صلاة العصر. نعم. ويجوز فعلها على كل صفة وردت، وهي ست صفات سيريدها المصنف. الصفة الأولى: إن شاء أتى في كل ركعة بركوعين كما تقدم وهو الأفضل. نعم، قال أحمد هذا أكثر الأحاديث عليه أن كل ركعة فيها ركوعان. وإن شاء بثلاث. نعم، قوله وإن شاء بثلاث هذه الصيغة الثانية، وقد جاءت في المسند من حديث جابر أنه صلى في كل ركعة بثلاث ركوعات. نعم. أو أربع. أو أربع أي أربع ركوعات، وجاءت أيضا في مسند من حديث ابن عباس. أو خمس. أو خمس وهذه الصيغة الرابعة، وقد جاءت عند أبي داود من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. نعم. وإن شاء فعلها كنافلة بركوع واحد. نعم، قال وإن شاء فعلها كنافلة بركوع واحد فإنه يجوز له ذلك. إذن هذه خمس صيغ: أن يأتي بركوعين وهو الأفضل، ويجوز بثلاثة أو أربعة، ويجوز بخمسة. وخمسة وإن كان في رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم يعني نظر لأهل الحديث، إلا أنها قد جاءت موقوفة على علي رضي الله عنه أنه صلى بخمس ركوعات، فيدل على أنها مشروعة وجائزة، ولكن الصيغ الأولى أفضل منها ولا شك. وأما قراءة يقرأ الفاتحة والسورة بعد كل ركوع إلا الأخيرة. والصورة الخامسة والأخيرة: إذا شاء فعلها كنافلة بركوع واحد ولا يكون فيها ركوعات زائدة. مفهوم هذه الجملة أنه لو زاد عن خمس ركوعات فإنه يمنع منه، صرح بذلك منصور وعثمان ومرعي وغيرهم أنه لا يجوز الزيادة عن خمس ركوعات لأنها أكثر ما ورد. نعم. والركوع الثاني وما بعده سنة لا تدرك به الركعة. نعم، لا تدرك به الركعة وإنما تدرك بالأول دون ما بعده. نعم، ومن تعمد تركه فلا تبطل صلاته. نعم. وإن اجتمع مع كسوف جنازة قدمت نعم، أي قدمت صلاة الجنازة على الكسوف، لأن صلاة الجنازة قد تفوت. فتقدم على ما يقدم عليه، أي فتقدم صلاة الجنازة على ما يقدم على صلاة الكسوف. ثم سيذكر الآن ما هي الأشياء التي قد تقدم على الكسوف أو يقدم عليها الكسوف. ولو مكتوبة ونصه على فجر وعصر فقط. نعم، قوله ولو مكتوبة، أي أن صلاة الجنازة تقدم على ما يقدم على صلاة الكسوف ولو كان يقدم على صلاة مكتوبة. وذلك أن المصنف ذكر أنه نص أحمد على أن صلاة الكسوف تقدم على صلاة الفجر وتقدم على صلاة العصر، تقدم عليهما لأنها تفوت، ويؤخر صلاة الفجر والعصر إلى وقتهما الذي يناسب فيهما، وسيأتي نص أحمد بعد قليل. وقول المصنف ولو مكتوبة، هذا أشار فيه المصنف لخلاف، فقد ذكر في الإنصاف أنه لو اجتمع مع الكسوف صلاة مكتوبة فإنه يقدم عليها إن أمن فوت المكتوبة على الصحيح من المذهب. ثم قال وقيل يقدم المكتوبة عليه، وأن هذا اختيار الموفق في المقنع أنه تقدم المكتوبة على صلاة الكسوف. قول المصنف ونصه في على فجر وعصر فقط، أي أن أحمد نص على أن صلاة الكسوف إنما تقدم على صلاتين من المكتوبة فقط، وهما الفجر والعصر. فأما الفجر فقد نقله الأثرم قال سمعت أبا عبد الله يسأل عن الكسوف يكون في غير وقت الصلاة كيف يصنعون؟ فقال يذكرون الله ولا يصلون إلا في وقت الصلاة. قيل له وكذا بعد الفجر؟ قال نعم لا يصلون، أي بعد الصلاة لا يكون فيها صلاة. وأما العصر فقد ذكر بكر بن عبد الله أن أحمد قال لا يصلي صلاة الكسوف نصف النهار بعد العصر، وإنما يصليها قبلها، فدل على أنها تقدم قبل صلاة العصر. ويقدم على جمعة إن أمن فوتها ولم يشرع في خطبتها. نعم، قوله ويقدم، أي ويقدم صلاة الكسوف، ومن باب أولى تقدم صلاة الجنازة على صلاة الجمعة بشرطين. الشرط الأول إن أمن فوتها، أي أمن فوت الجمعة وعدم خروج وقتها، لأن الجمعة إذا خرج وقتها لم تصح. والشرط الثاني لم يشرع في خطبتها، أي لم يشرع الخطيب في خطبة الجمعة، فإنه إذا شرع في خطبتها وجب الإنصات له، وحينئذ لا تصلى جنازة ولا تصلى صلاة كسوف حين ذاك. وكذا على عيد ومكتوبة إن أمن الفوت. نعم، قول المصنف وكذا، أي وكذا يقدم صلاة الكسوف على عيد، أي على صلاة العيد، وعلى مكتوبة إن أمن الفوت. وسيأتي قضية هل يمكن أن يجتمع العيد مع المكتوبة بعد قليل، أو هل يمكن أن يجتمع العيد مع الكسوف بعد قليل. نعم. وعلى وتر ولو خيف فوته. نعم، قال ويقدم أيضا على صلاة الوتر ولو خيف فوته، أي فوت الوتر، لأن الوتر هو من السنن القليلة التي يمكن قضاؤه بعد انقضاء وقته. ومع تراويح وتعذر فعلها تقدم التراويح. نعم، قال ولو تعارض التراويح والكسوف أيهما يبدأ أولا؟ قال ومع التراويح وتعذر فعلها، أي وتعذر فعل التراويح بعد ذلك لقصر الليل مثلا، فتقدم التراويح على صلاة الكسوف. هذا الذي جزم به المصنف، واستظهر في التنقيح وتبعه الشويكي وغيرهم أنه يقدم الكسوف لأن الكسوف آكد، بل قد جزم المرداوي في التصحيح، أي تصحيح الفروع، أن هذا هو الصواب، لأن صلاة الكسوف آكد من صلاة التراويح فتقدم الكسوف. ولا يمكن كسوف الشمس إلا في الاستسرار آخر الشهر إذا اجتمع النيران، قال بعضهم في 28 أو 29، ولا خسوف القمر إلا في الإبدار وهو إذا تقابلا، قال الشيخ أجر الله العادة أن الشمس لا تنكسف إلا وقت الاستسرار، وأن القمر لا ينخسف إلا وقت الإبدار. وقال من قال من الفقهاء إن الشمس تنكسف في غير وقت الاستسرار فقد غلط، وقال ما ليس له به علم. وخطأ الواقدي في قوله إن إبراهيم مات يوم العاشر وهو الذي انكسفت فيه الشمس، وهو كما قال الشيخ، فعلى هذا يستحيل كسوف الشمس بعرفة ويوم العيد، ولا يمكن أن يغيب القمر ليلا وهو خاسف، والله أعلم. نعم، هذه الجملة التي أوردها المصنف الغرض منها في آخر ما ختم به المصنف، ختم المصنف هذه الجملة بقوله يستحيل كسوف الشمس بعرفة ويوم العيد، وذلك أن الفقهاء يتكلمون عن مسألتين. المسألة الأولى إذا اجتمع العيد مع الكسوف أيهما يقدم، وقد أوردها المصنف قبل قليل وبين أنه إذا اجتمع فيقدم الكسوف على العيد. وهناك مسألة أخرى أهمل المصنف ذكرها، وهو قولهم إذا اجتمع الكسوف مع الوقوف بعرفة فأيهما يقدم، هل يصلون الكسوف في عرفة وهم واقفون أم لا؟ فذكر المصنف هنا قول الشيخ تقي الدين ومن وافقه وبعض الذين يحسبون يرون هذا الشيء، أنه لا يمكن أن يكون كسوف إلا في الاستراري في آخر الشهر، فإذا اجتمع النيران أي في آخر الشهر، وهذا يوافقه الفلكيون أو كثير ممن يعنى بهذا الجانب، فيذكرون أن حدوث كسوف الشمس خاصة إنما يكون عند قرب ولادة القمر، وولادة القمر إنما تكون في آخر الشهر الهجري تكون موجودة، وحينئذ يعدون مركز الكسوف هو موعد ميلاد الشهر، عفوا ميلاد القمر، فإذا أرادوا أن يعرفوا متى يكون ميلاد القمر فإنهم ينظرونه بما يسمونه بمركز الكسوف، هكذا يقولون ولا أدري فإن لست من أهل هذا الفن. فحينئذ يقول الشيخ ولا يمكن الكسوف إلا في النيرين، قال بعضهم وأظن هذا كلام الشيخ لأن في الفروع أن هذا كلام الشيخ تقي الدين كذلك، في 28 أو 29 أي من الشهر الهلالي، ثم قال ولا خسوف القمر إلا في الإبدار، أي لا يمكن أن يوجد خسوف للقمر إلا في أيام الإبدار 13 14 15 من الشهر القمري، وهو إذا تقابل أي الشمس والقمر. قال الشيخ أي تقي الدين أجرى الله العادة أن الشمس لا تنكسف إلا في وقت الإسرار وهو آخر أيام الشهر، وأن القمر لا ينخسف إلا في وقت الإبدار وهو وسط الشهر القمري. ثم قال وقال أي الشيخ تقي الدين من قال من الفقهاء إن الشمس تنكسف في غير وقت الإسرار فقد غلط. جزم الشيخ بهذا الرأي وقد يخالفه غيره كما سأذكر لك بعد قليل. قال الشيخ تقي الدين وقال ما ليس له به علم، وقد خطأ الشيخ تقي الدين الواقدية في قوله إن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم مات في اليوم العاشر، وذلك أن أهل السير نقلوا أن الواقدي قال إن إبراهيم ابن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في يوم الثلاثاء لعشر ليال خلون من ربيع الأول من السنة العاشرة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد كان إبراهيم حين ذاك ابن 18 شهرا. فالشيخ تقي الدين يقول إن هذا خطأ من الواقدي، وقد قسى الشيخ تقي الدين على في تقرير هذه الكلمة حتى قال الشيخ الواقدي لا يحتج بمسانيده فكيف بمراسيله، هذا فيما لم يعلم أنه خطأ، وأما هذا فهو خطأ قطعا. فيعني شدد الشيخ في هذا الأمر تشديد كبير. طبعا قبل أن ننتقل للذي بعده ذكر بعض الفقهاء ومنهم ابن الجار في شرحه على المنتهى، لا أدري منه أو من غيره، أن أهل السير متفقون على أن إبراهيم ابن محمد صلى الله عليه وسلم توفي في اليوم العاشر، وسأذكر التعليق على ذلك بعد قليل. ثم قال المصنف وهو الذي انكسف فيه الشمس كما في الصحيحين أن الشمس انكسفت في يوم وفاة إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس لا تنكسف لموت أحد ولا لحياته. قال الشيخ قال الحجاوي وهو كما قال الشيخ. فالمصنف يرى رأي الشيخ تقي الدين تماما في هذا الأمر. طبعا هذا كلام الشيخ تقي الدين قد يوافقه بعض الحساب، ولكن ابن مفلح رده وأنكر هذا القول، وذكر أنه قد يوجد الكسوف في غيره، ونقل عن أبي شامة وغيرهم أنه وجد كسوف في وسط الشهر، كسوف للشمس في وسط الشهر. وممن وافق ابن مفلح في هذه المسألة وخالف الشيخ تقي الدين ابن باز، فإنه يرى هذا الرأي وأنه ليس صحيحا أنه لا بد أن يكون الإسرار في آخر الشهر. وحينئذ فإذا كان إمكان وجود الكسوف في اليوم العاشر فيمكن اجتماع الكسوف مع العيد، لأن العيد في اليوم العاشر كما تعلمون، فيمكن اجتماعهما وكذلك غيرها. لكن عموما نحن في الأيام الماضية آخر كسوف جاءنا قبل شهر تقريبا أو أكثر بقليل كان في آخر الشهر القمري في آخر يوم منه اليوم 29 منه. يقول المصنف على هذا يستحيل كسوف الشمس بعرفة ويوم العيد. طبعا حينئذ ما هي الفائدة تكون من ذكر معرفة اجتماع العيد والكسوف؟ ذكر المصنف في حاشيته على التنقيح أن الفائدة إنما هي كد الذهن وتقرير القواعد فقط لضبط القاعدة. ثم قال المصنف: ولا يمكن أن يغيب القمر ليلا. هذه ذكرناها قبل تقريب صفحة في مفهوم الجملة، وهو خاسف. قلت إن الطريقة الثالثة طريقة المصنف أنه لا يمكن أن يغيب القمر ليلا وهو خاسف، بل لابد إما أن يطلع الفجر أو تطلع الشمس وهو خاسف. ولا يصلى لشيء من سائر الآيات كالصواعق والريح الشديدة والظلمة بالنهار والضياء بالليل ونحوه إلا زلزلة الدائمة فيصلى لها كصلاة الكسوف. نعم، واضح هذه المسألة. قول المصنف إلا الزلزلة الدائمة، الزلزلة هي الاهتزاز، وقيدها المصنف بالدائمة لأن الزلزلة إذا لم تدم كما يحدث أحيانا في منطقة العيس شمال المدينة فإنه لا يصلى لها، بل لابد أن تكون مستمرة في وقت الصلاة، فإذا انقضت الزلزلة حينئذ ولم تدم فإنه لا يصلى لها. لماذا استثنت الزلزلة؟ لفعل ابن عباس رضي الله عنهما لها، وإذ الأصل أن العبادات لا يدخلها القياس، فلا يصلى لشيء من هذه الآيات السابقة. والقاعدة المشهورة تعرفون، هل يدخل القياس في العبادات أم لا؟ فيها وجهان مذهب أحمد ينبني على هذين الوجهين هذه المسألة، فإن من أهل العلم وخيار الشيخ تقي الدين أنه يصلى لجميع الآيات بناء على جريان القياس في العبادات. نعم. باب صلاة الاستسقاء وهو الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة. نعم، قول المصنف باب صلاة الاستسقاء، أورد المصنف صلاة الاستسقاء بعد صلاة الكسوف لأن هاتين الصلاتين فيهما شبه في بعض الأحكام كم مر معنا قبل فيما يتعلق بالإذن ونحوه. قال: وهو أي الاستسقاء الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة، وسيأتي صفاته بعد قليل. نعم. وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا. نعم، قول المصنف وهي سنة مؤكدة أي وصلاة الاستسقاء سنة مؤكدة، وقوله حضرا وسفرا أي تصلى في الحضر وفي السفر. ومن المناسبات في إرادة صلاة الاستسقاء بعد صلاة الكسوف أن العلماء يقولون إن صلاة الكسوف صلاة خوف ورهبة، بينما صلاة الاستسقاء تكون صلاة رغبة ورجاء، فهما صلاتان متقابلتان ناسب ذكرهما بعد بعض. نعم. فإذا أجدبت الأرض وهو ضد الخصب، وقحط المطر وهو احتباسه. هذه مسألة من أهم المسائل جدا المتعلقة بالكسوف، عفوا بالاستسقاء، وهو متى تشرع صلاة الاستسقاء. يقول المصنف: إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، ثم عرف جدب الأرض وقال وهو ضد الخصب، يعني إذا ذهب فيها الخصوبة من الكلأ ونحوه الذي يكون فيها. وقحط المطر أي احتبس وتأخر. لماذا قلنا إن هذه المسألة مهمة؟ لأنه إذا لم يوجد السبب الذي لأجله تشرع صلاة الاستسقاء فإنها غير مشروعة حين ذاك، فلا بد من معرفة سببها. يقول المصنف: أجدبت الأرض وقحط المطر. ظاهر كلام المصنف أن السبب واحد وأن الواو واو جمع، فلا بد من جدب الأرض وقحط المطر، لا بد من مجموعهما. وهذا الظاهر الذي يفهم من قول المصنف بقوله وقحط المطر صرح به البهاء البغدادي في شرحه على الوجيز، فذكر أن قحط المطر هو سبب لجدب الأرض، فهما سبب ومسبب، كلاهما يكون سببا لمشروعية صلاة الاستسقاء. وبناء على ذلك إذا كانت السماء تمطر ولكن الأرض لم تنبت فلا يشرع عندها صلاة الاستسقاء، وكذلك إذا تأخر المطر عن موعد اعتاده الناس والأرض خصبة وليس فيها جدب فإنه لا يشرع ذلك. هذا هو ظاهر كلامهم كما قلت لك، ولكن كان مشايخنا يقررون في الدروس أن هذين إنما هما أمران منفصلان، فيقولون إن موجب الاستسقاء أمران منفصلان. الأمر الأول تأخر المطر عن وقته، فمن اعتاد المطر في وقته وخاصة في هذه البلاد التي لا يكون المطر فيها إلا في أيام قليلة فإنه يشرع له الاستسقاء. والسبب الثاني إذا أجدبت الأرض سواء من الكلأ أو من الماء، فإن الناس في الصيف مع أن الصيف ليس موطن مطر قد يحتاجون الماء ليأكلوا وليرعوا بهائمهم، فقد يشرع الاستسقاء مع عدم يعني وجود المطر عادة، فيكون السبب هذا السبب في الحقيقة إنما هو سببان مختلفان. السبب الأول إجداب الأرض وحاجة الناس للمطر واضطرارهم إليه ولو كان الوقت ليس وقت مطر، والسبب الثاني تأخر المطر عن وقته ولو لم يكن الناس في حاجة إليه عادة باستغنائهم بالآبار والعيون وغير ذلك من الأمور. ولذلك تجد أن المشايخ عندنا يستسقون بالصلاة ويستسقون في خطبة الجمعة إذا جاء موعد المطر عادة، وأغلب أجزاء المملكة إلا يعني بلدان قليلة في المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة يكون وقت المطر فيها متقارب، وهو دخول الوسم الذي دخل علينا قبل نحو شهر أو شهر ونصف. فلذلك المشايخ إنما يستسقون في الجمعة ويستسقون في الصلاة بعد دخول الوسم أو عند احتياج الناس للمطر إذا وجد الجذب الشديد. والسنوات الماضية كان هناك شدة يعني جفاف، وخاصة في بعض البلدان في القرن الأفريقي في الصومال وفي كينيا وغيرها، فلربما كان المشايخ هناك يصلون ربما في غير أوقات المطر المعتادة لأجل حاجة الناس، فالبهائم قد ماتت هناك عندهم وكلفة مؤنتها عالية جدا. نعم، أسأل الله فضلا. نعم، أحسن الله إليكم. لا عن أرض غير مسكونة ولا مسلوكة. نعم، لو كان قحط مطر عن أرض غير مسكونة يسكنها الناس ولا مسلوكة لهم في مراعيهم وطريقهم فإنه لا يصلى لها لعدم انتفاعهم بها. فزع الناس إلى الصلاة حتى ولو كان القحط في غير أرضهم. نعم، قول المصنف حتى ولو كان القحط في غير أرضهم يعني أنه يصلي الناس حتى لو كان الناس الذين قحطوا في أرض مسكونة أو مسلوكة لا ينتفع بها هؤلاء، لأن المسلمين بعضهم لبعض أخوة. وقول المصنف ولو هذا إشارة لخلاف، فقد نقل في الإنصاف أن الصحيح من المذهب أنه يصلي من لم يحبس عليهم المطر، قال وقيل لا يصلي لهم غيرهم، ثم قال وأطلق القولين صاحب الفروع، فهذا إشارة الخلاف الذي أطلقه صاحب الفروع. أو غار ماء عيون وأنهار أو نقص وضر ذلك. نعم، قول المصنف أو غار هذا هو السبب الثاني إذا جعلنا جدب الأرض وقحط المطر سبب واحد، أو نقول هو السبب الثالث إذا جعلنا جدب الأرض سبب وقحط المطر سبب آخر وهو الأقرب، فيكون هذا هو السبب الثالث. قال أو غار بمعنى ذهب ماء عيون وأنهار جمع نهر، أو نقص أي نقص ماؤها وضر ذلك أي ضر ذلك الغور أو النقص الناس، فإنه يستحب أو يشرع حينئذ صلاة الاستسقاء. من أمثلة ذلك على سبيل المثال أهل مصر لا ينتفعون في أمطارهم بنيل، وإنما ينظرون إلى دول المصب، فإذا جاءت الأمطار على دول المصب ارتفع النيل وزاد وكثر الماء عندهم، فربما يعني يكون المطر ضارا بهم وضارا ببيوتهم لأنهم لم يعتادوا، فيستسقون الله عز وجل لرفع منسوب الأنهار التي عندهم لأجل أن يعني يغيث الله عز وجل البلاد، فيكون في دول المصب أمطار فيرتفع النيل عندهم. نعم. ولو نذر الإمام الاستسقاء زمن الجدب وحده أو هو والناس لازمه في نفسه والصلاة. نعم، هذه مسألة يعني أوردها المصنف، يقول لو نذر الإمام، طب هنا عبر المصنف بالإمام ومثله كل مطاع في قومه كما عبر صاحب الفروع، لو نذر الاستسقاء قال لله علي نذر أن أستسقي، هكذا عبر الاستسقاء وسكت لم يقل صلاة، قال الاستسقاء، وكان نذره هذا في زمن الجدب، فكان في زمن الجدب لأنه سيأتينا بعد قليل لو كان نذره في غير زمن الجدب، قال وحده أي نذر أن يصلي وحده أو هو والناس أي نذر أن يصلي هو والناس، قال المصنف لزمه أي لزمه النذر فيستسقي في نفسه فيستسقي هو وحده والصلاة أي وتلزمه الصلاة، فتلزمه الصلاة لأن الاستسقاء لفظ في معهود الناس وفي مطلوق في كتب الفقهاء على الصلاة، فإذا قال لله علي أن أستسقي لا يكفي الدعاء بل لا بد أن يأتي بالصلاة. ثم قال وليس له أن يلزم غيره بالخروج معه ولو كان قد نذر ذلك، لأن النذر لا يتعدى صاحبه. وإن نذر غير الإمام وانعقد أيضا. نعم، قول المصنف وإن نذره غير الإمام أي نذر غير الإمام من أفراد الناس الاستسقاء انعقد أيضا أي ينعقد نذره أيضا، فالواو عندكم الموجود في النسخة هذه زائدة غير صحيحة، فالصواب أن تقول انعقد أيضا. نعم، وإن نذره زمن الخصب لم ينعقد. نعم، وإن نذره الشخص المنفرد أو نذره المطاع في قومه في زمن الخصب فإنه لا ينعقد لأنه ليس مشروعا في ذلك الوقت، فلا يكون حينئذ مشروعة. وذكر مرعي أنه يتجه أنه يكون كالنذر المباح فيخير بين فعله إذا وجد سببه وبين بين فعله وبين الكفارة، بين فعله والكفارة. وصفتها في موضعها وأحكامها صفة صلاة العيد. نعم، قوله وصفتها أي صفة صلاة الاستسقاء في موضعها أي الموضع الذي تصلى فيه، أنها تصلى في المصلى ولا تصلى في الجامع إلا لحاجة. وأحكامها من حيث التكبيرات الزوائد ومن حيث الخطبة والتكبيرات التي تكون في أول الخطبة وغير ذلك، صفة صلاة العيد، لأنه قد ثبت عند الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال سنة الاستسقاء سنة العيدين، فدل على أنها مثلها. ويسن فعلها أول النهار وقت صلاة العيد ولا تتقيد بزوال الشمس. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن وقت صلاة الاستسقاء، فذكر أنه يسن فعلها أول النهار أي بعد ارتفاع الشمس قيد رمح وخروج وقت النهي، وهذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حينما بدأ حاجب الشمس، وهذا معنى قوله أول النهار وقت صلاة العيد. قوله ولا تتقيد بزوال الشمس، فحينئذ يجوز فعلها بعد الزوال، بل يجوز فعلها حتى في الليل وفي النهار، لأن ليس لها وقت وإنما متعلقة بالسبب الذي تقدم ذكره. ويقرأ فيها بما يقرأ به في صلاة العيد. نعم، وقد تقدم ذكره. وإن شاء بي إنا أرسلنا نوحا وسورة أخرى. نعم، قوله وسورة أخرى أي من غير تعيين، وهذا الذي ذكره المصنف أنه إن شاء قرأ بقول الله عز وجل إنا أرسلنا نوحا في التي وردت في سورة نوح وما بعدها. بحثت عن مستنده فوجدت ولا شك أنه بحثا قاصر أن الذي قال بذلك الشافعي الإمام، فإنه قال إن قرأ بهذه الآية وما بعدها فهو حسن، هكذا قال الشافعي، وربما كان لها أثر عن السلف قبل الشافعي. نعم. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وأداء الحقوق. نعم، لأن هذه الثلاث هي في الغالب التي تمنع القطر. والصيام. نعم، قال جماعة ثلاثة أيام يخرجون في آخرها صياما. نعم، قول المصنف ويأمرهم بالصيام، ثم قال جماعة أي من هؤلاء الجماعة صاحب المستوعب والرعاية وابن قاضي الجبل في الفائق، وجزم به أيضا مرعي أنهم يأمرهم بصيام ثلاثة أيام فيصومون ثلاثة أيام، قال يخرجون في آخرها أي في آخر الأيام الثلاث صياما للصلاة. نعم. ولا يلزمهم الصيام بأمره والصدقة وترك. طيب، لا، والصدقة هذه غير. قال ولا يلزمهم الصيام بأمره أي ولا يلزم الناس أن يصوموا إذا أمرهم الإمام، لا يلزمهم ذلك. ثم قال والصدقة، هنا قوله والصدقة معطوف على الجملة السابقة وأمرهم بكذا بكذا والصدقة، إذن وأمرهم بالصدقة. نعم. وترك التشاحن ويعدهم يوما يخرجون فيه. نعم. ويتنظف لها بالغسل والسواك وإزالة الرائحة ولا يتطيب، ويخرج إلى المصلى متواضعا. عن قوله ويخرج يشمل الإمام وغيره. متواضعا في ثياب بذلة متخشعا. الثياب البذلة هي الثياب الخالقة، يأخذ ثياب القديمة عنده ويلبسها لصلاة الاستسقاء، فإنه الثياب مؤثرة على القلب لا شك، تكلم عنها جماعة أثر الثوب على القلب في قضية نوع الثوب، هل هو خالق أم جديد، هل هو محرم أم مباح، هل هو ثوب فيه تشبه بمسلم أو بغير بنساء، كل هذه الأمور مؤثرة على القلب، فلذلك الثوب والزي مؤثر، وقد تكلم عنها جماعة في أكثر من موضع منهم ابن القيم والشيخ تقي الدين إشارة في اقتضاء الصراط. متخشعا متذللا متضرعا. نعم، هنا قال أول شيء متواضعا متخشعا متضرعا، الخضوع والخشوع يعني بينهما تقارب في الجملة، وقد ذكر بعضهم خلافا بينهما كابن نصر الله وعثمان بن قيد وغيرهم يراجع هناك. نعم. ويستحب أن يخرج معه أهل الدين والصلاح والشيوخ وكذا مميز الصبيان. يعني ويستحب هنا إخراج مميز الصبيان بخلاف الكسوف فإنه مباح. ويباح خروج أطفال وعجائز وبهائم. طيب، قوله ويباح خروج أطفال المراد بالأطفال دون التمييز، وأما قوله وعجائز فهذا مشكل، لأنه قال في الجملة التي قبلها ويستحب أن يخرج معه أهل الدين والصلاح والشيوخ، الشيوخ كبار السن والعجائز داخلات في الشيوخ، فالذي يقول إنه مباح الذي يظهر والعلم عند الله عز وجل المراد بالعجائز التي لا تحسن الصلاة، فقد تكون امرأة كبيرة في السن لكنها فاقدة العقل ربما، أو تكون ضعيفة فإخراجها يعني إظهار للحاجة للناس، فهذا الذي يظهر، وإلا فإن قوله الشيوخ يشمل الرجال والنساء. نعم. ويؤمر سادة العبيد بإخراج عبيدهم، وليس بواجب، لأن الأمر بالأمر لا يكون أمرا به. نعم. ويكره من النساء ذوات الهيئات، نعم، لكي لا يفتن غيرهن. ويكره لنا أن نخرج أهل الذمة ومن يخالف دين الإسلام، وإن خرجوا من تلقاء أنفسهم لم يكره ولم يمنعوا، وأمروا بالانفراد عن المسلمين فلا يختلطون بهم ولا ينفردون بيوم، وحكم نسائهم ورقيقهم وصبيانهم وعجائزهم حكمهم في جواز الخروج. ولا تخرج منهم شابة كالمسلمين، نعم، شابة المراد بها الشابة الحسناء مثل ما تقدم في ذوات الهيئات. فيصلي بهم ثم يخطب خطبة، طبعا قوله فيصلي بهم أي كهيئة صلاة العيد تماما، لأن قلنا في أول الباب أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد. ثم يخطب خطبة واحدة يجلس قبلها، هذا من الفروقات بين العيد والاستسقاء أنها خطبة واحدة، بينما العيد خطبتان. نعم. يجلس قبلها إذا صعد المنبر جلسة الاستراحة، نعم، هذه الجلسة تقدم معنا إن كنتم تذكرون الكلام في صلاة الجمعة، هل تجلس أم لا تجلس هذه الجلسة. يقول المصنف ثم يخطب خطبة واحدة، عفوا، في صلاة العيد قال ثم يخطب خطبة واحدة يجلس قبلها إذا صعد المنبر جلسة الاستراحة. تقدم معنا في صلاة العيد أن المصنف هنا قال يجلس قبل الخطبة، وذكرت لكم أن ابن مفلح بناها على أن القول بأن الجلوس لمن قال إن التكبير حال الجلوس، وهذه الجلسة أو الجلسة لم يذكرها صاحب الغاية ولا صاحب المنتهى ولا غيرهم، وإنما اقتصر على ذكرها في الاستسقاء المصنف فقط، فنقول حكمها كحكم الجلسة التي تكون في صلاة العيد. لكن قد جاء في سنن أبي داود من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج عند ما بدا حاجب الشمس قالت فقعد على المنبر فكبر وحمد الله. فقول عائشة رضي الله عنها فقعد على المنبر ظاهره يدل على أنه يقعد قبل أن يخطب الخطبة، قبل أن يخطب الخطبة، وهذا يؤيد كلام المصنف، وإن لم يذكره المتأخرون فيكون قول المصنف في صلاة الاستسقاء يوافق حديث عائشة الذي في السنن. ثم يفتتحها بالتكبير تسعة، طبعا عبر المصنف بأنها جلسة استراحة أي لا تكبير فيها، لأن التكبير يكون في الخطبة. قال المصنف ثم يفتتحها أي الخطبة بالتكبير تسعة. الدليل على افتتاحها بالتكبير حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد على المنبر فكبر وحمد الله، فظاهر كلامه يدل على أن التكبير يكون قبل حمد الله عز وجل في خطبة الاستسقاء، وتسعا هنا نسق مثل ما سبق. نعم. ويكثر فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا سبب من أسباب إجابة الدعاء، والاستغفار، أي ويكثر الاستغفار، وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، أي الاستغفار، كقوله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ونحوه. ويسن رفع يديه وقت الدعاء، نعم، قول المصنف ويسن رفع يديه وقت الدعاء أي الدعاء هنا بالاستسقاء، سواء كان خطيبا أي إماما يخطب بالناس أو كان مستمعا ومأموما. وتكون ظهورهما نحو السماء، طيب، قول المصنف وتكون ظهورهما نحو السماء، هذا هو المعتمد عند متأخري فقهاء الإمام أحمد، مذهب الإمام أحمد أنه يستحب في الاستسقاء أن تكون الظهور الأكف إلى السماء. اليد لها باطن وظاهر، فالباطن هو الذي نمسه عندما نأكل شيئا أو نقبض على شيء، فهذا يسمى الباطن، والظاهر هو الذي يكون مقابل الباطن، والحرف هو الذي يكون بجانبه. الذي اعتمده المتأخرون أنه يستحب في الاستسقاء أن يكون ظهور الأكف إلى السماء، لكن ذكر في الإنصاف أن ظاهر كلام كثير من أصحاب أحمد أن دعاء الاستسقاء كغيره في كونه يجعل بطون أصابعه إلى السماء، وهذا الذي ذكره صاحب الإنصاف لا ينفي ما قالوه، فإنه قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم هيئات متعددة في الاستسقاء في رفع اليدين وصفتهما، أوردها ابن رجب في فتح الباري وذكر أنها تبلغ 5 هيئات أو صفات. فحينئذ قول كثير من الفقهاء أنه يدعو فيشمل جواز البطن أن يدعو ببطن كفيه وبظهرهما. طيب، إذن هذا الأمر الأول فيما يتعلق ب يعني تثبيت استحباب أن تكون ظهور الأكف إلى السماء. ما الدليل على ذلك؟ نقول إنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء، فأشار بظهر كفه إلى السماء. وهذا صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بظهر كفه إلى السماء. بقي عندنا هنا صفة أن يكون ظهر الكف إلى السماء. هناك ثلاث توجيهات في هذه المسألة، وأحسن من تكلم عنها ابن رجب رحمه الله تعالى. أولى هذه التوجيهات، ذكر ابن رجب أن بعض المتأخرين ذكر أن حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد أن يكون ظهور أكفه إلى السماء، وإنما كان ذلك منه من شدة رفع يديه إلى السماء فانحنى بطونهما للأرض من شدة التعب، ليس من باب القصد، فيكون رفع يديه مادا أطراف أصابعه إلى السماء ومن شدة الرفع تعب فخفضه من غير قصد منه، هكذا ذكر بعضهم. قال ابن رجب وليس ذلك بصحيح، وعبارة ابن رجب وليس الأمر كما ظنه بل هو صفة مقصودة. إذن التوجيه الأول أنها صفة غير مقصودة وإنما كانت بسبب التعب، هذا غير صحيح. الأمر الثاني، نقل ابن رجب في موضع آخر أن بعض الفقهاء فهم أن مراد أن تكون ظهور الأكف إلى السماء، فهموا أن تكون ظهورهما إلى السماء وإلى وجه المصلي معا، وذلك بأن يقلب كفيه فيجعل باطن كفيه إلى الأرض وظاهرهما إلى السماء وهما قبال صدره ثم ينظر إليهما. ورد ذلك ابن رجب وقال هذا غير فهم غير صحيح، ثم بين الفهم الصحيح لحديث أنس، وهو أنه قد جاء في بعض ألفاظ حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى ظهر بياض إبطيه. فالشخص إذا رفع يديه إلى السماء وكانت يداه فوق رأسه ثم إنه جعل بطون كفيه لوجهه فسيكون ظهورهما إلى السماء، هذا هو المراد، أن الشخص يرفع يديه فوق السماء، يا رب يا رب، إذن يرفع يديه بهذه الصفة فوق السماء. إذن عندنا ثلاث توجيهات للحديث وشرح كلام المصنف، وهو الذي ورد به حديث أنس، أصحها قطعا هو الثالث، وأما الأول فقال به بعض المتأخرين وأنها غير مقصود وهذا ليس كذلك، وبعضهم قال إنه يجعلها أمام صدره وهذا غير صحيح، وإنما تكون فوق رأسه وتكون يداه مرتفعتين فيرفع حينئذ يديه فيكون بطونه اليدين إلى وجهه وظهور يديه إلى السماء. إذا عرفت ذلك وضح هذا المعنى في هذا الحديث. نعم. فيدعو قائما ويكثر منه، يدعو قائما أي الخطيب يدعو قائما كما يدعو في الخطبة، ويكثر منه أي الدعاء، ويؤمن مأموم، نعم، ويرفع يديه جالسا، أي ويرفع المأموم يديه وهو جالس والإمام قائم، وأي شيء دعا به جاز، نعم، والأفضل بالوالد. طبعا ما لم يكن فيه اعتداء فإن ليس مطلقا أي شيء، ما لم يكن فيه اعتداء والتخصيص مفهوم من السياق، نعم، والأفضل بالوارد من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غادقا مجللا سحا عاما طبقا دائما نافعا غير ضار عاجلا غير آجل، اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم إنا بالعباد والبلاء من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك، اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعرى واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. ويؤمنون أي ويؤمن الحاضرون على دعاء الإمام سواء كانوا يصلون أو لا يصلون كالحيض ونحوهن. ويستحب أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة ثم يحول رداءه فيجعل ما على الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن، ويفعل الناس كذلك، ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم، ويدعو سرا حال استقبال القبلة فيقول اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. نعم، هذه المسألة التي شرع المصنف في الحديث عنها من المسائل المشكلة حقيقة، وقد كان بعض مشايخنا عليه رحمة الله يستشكلها إلى أن مات، فيما يتعلق في مسألة الدعاء وقلب الرداء، متى يكون وقتهما وأيهما يقدم على الآخر. أشرح كلام المصنف ثم أرجع لمحل الاستشكال. يقول المصنف: ويستحب أن يستقبل القبلة، أي أن يستقبل الإمام القبلة. الذي يستقبل القبلة الإمام، لأن المأمومين في الأصل مستقبلون للإمام. قال المصنف: في أثناء الخطبة. هنا قول المصنف الخطبة سبق معنا أن خطبة الاستسقاء واحدة، بخلاف خطبة العيد فإنها خطبتان. إذن فقوله في أثناء الخطبة، الخطبة الوحيدة التي يخطب بها حال الاستسقاء. كيف يكون استقبال القبلة في أثناء الخطبة؟ المذهب فيه ثلاثة أوجه: متى يستقبل القبلة الإمام؟ بعد صلاته ثم إتيانه بالخطبة. المشهور من المذهب وهو الصحيح ما ذكره المصنف أنه يستقبلها في أثناء الخطبة. وهناك وجه آخر أنه يستقبل القبلة بعد انتهاء الخطبة. وهناك وجه ثالث أنه يستقبل القبلة في أثناء الدعاء في الخطبة في آخرها. إذن ثلاثة أوجه. ولم يتكلم فقهاء مذهب الإمام أحمد فيما يتعلق بتفصيل كيف يكون استقبال القبلة في أثناء الخطبة، وإنما ذكروا أمرا نستفيد منه، فإنهم ذكروا كما قال ابن مفلح وفاقا للشافعي. ولكن الفرق بين مذهب الشافعي وأحمد أن الشافعي يرى أن خطبة الاستسقاء، أن الاستسقاء خطبتين، بينما المذهب أن الاستسقاء خطبة واحدة لأنه لم يرد خطبة ثانية. لماذا قلت نستفيد منها؟ لأنهم قالوا وفاقا للشافعي. إذا رجعنا لكلام الشافعية فإنهم يقولون إذا شرع في الخطبة الثانية وبدأ بها، قال النووي في دقائق المنهاج: ومضى ثلثها، استقبل القبلة ثم دعا ثم رجع مرة إلى أخرى بوجهه للناس وأكمل الخطبة. إذن هذا مراد الفقهاء هنا، أن الاستقبال للقبلة يكون في وسطها، وقدره النووي في كتابه دقائق المنهاج وهو مطبوع، هو ألف المنهاج ثم ألف كتاب سماه دقائق المنهاج، بأنه بمقدار الثلث بعد إنهاء الثلث، لأنه يكون كثير من الخطبة، فهكذا قدرها. ثم يدعو مستقبل القبلة ويحول رداءه ثم يرجع بعد ذلك ويكمل الخطبة، فيكون الدعاء سرا في أثناء الخطبة في وسطها. إذن هذا معنى قول المصنف: ويستحب أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة ثم يحول رداءه. عندنا قول المصنف ثم يحول رداءه، فيجعل ما على الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن، ويفعل الناس كذلك ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم. سأذكر بعد قليل بعدما أنتهي من هذه الجملة شرح كيفية تحويل الرداء والأحكام المتعلقة به. ثم قال: ويدعو سرا. هذه الجملة بهذا الترتيب يدلنا على أنه يكون التحويل قبل الدعاء، وهذا هو المشهور في كتب المتأخرين. وهناك وجه آخر أن الدعاء يكون قبل التحويل، وهذا الوجه يعني عليه المشايخ وهم الذي يسيرون عليه كثيرا، أن الدعاء يكون أولا ثم يكون بعده التحويل. ولذلك يقول ابن رجب لما ذكر الوجه الثاني في فتح الباري قال: وظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا مستقبل القبلة وأنه حول رداءه بعد الدعاء، فيكون التحويل بعد الدعاء، وهذا الذي عليه العمل عند مشايخنا يفتون به منذ القدم. إذا عرفت ذلك فإن تحويل الرداء على ما ذكره المصنف على الصفة التالية: يكون في أثناء الخطبة، ويكون التحويل قبل الدعاء، ثم يكمل خطبته، ثم بعد ذلك يعني يكون من دعاء في أثناء الخطبة أو غيرها. هذا هو ظاهر كلام المصنف. بينما الذي عليه المشايخ من سنين طوال أن التحويل يكون بعد الخطبة، وهو الوجه الثاني في المذهب، حينما قال أنه يسن استقبال القبلة والتحويل بعد الخطبة. ونقلت لكم هذا الوجه عن صاحب التصحيح تصحيح الفروع حينما ذكر هذا الوجه. والأمر الثاني أن المشايخ الذي مشوا عليه في عملهم أنه يدعو، فإذا أنهى الدعاء فإنه يحول رداءه. وقلت لكم أن أحد مشايخنا وهو الشيخ عبد الله بن عقيل كان يستشكل هذه المسألة جدا جدا، وكان كثيرا ما يولد هذا الإشكال في مجالسه. فإن ظاهر الحديث كما قال ابن رجب يدل على خلاف المذهب، وإنما ما عليه عمل المشايخ والناس هو الأقرب لظاهر الحديث فيما يتعلق بترتيب تحويل الرداء مع الدعاء. إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة التي استشكلها بعض المشايخ عليه رحمة الله، يعني أوردناها هنا. ثم سأرجع لمسألة ثانية. قول المصنف: ثم يحول رداءه فيجعل ما على الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن. بيّن المصنف أن التحويل متعلق بالرداء، وهذا يدلنا على أن هذا التحويل خاص بالرداء وما في حكم الرداء كالعباءة وما يخلع من الثياب مثل الجاكيت اللي هو الكوت مثلا أو غيره. وأما ما لم يكن كذلك مثل الإزار ومثل القميص الذي يلبس فإنه ليس رداء، ومثل الغترة والعمامة والطاقية، فكل هذه لا يشرع فيها قلبها، وإنما القلب يكون للرداء فقط دون ما عداه، وهذا الذي عليه مشايخنا وهو ظاهر المذهب. الأمر الثاني أن التحويل إنما يكون بجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، وليس التحويل هو قلبه فجعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى، فإن هذا ليس لباسا مناسبا للأرضية، وإنما قلبه بجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. الأمر الثالث أن قوله يحول رداءه ويحول الناس معه ذلك، هذا يشمل الذكر والأنثى، فإن المرأة إذا صلت الاستسقاء تأخذ حكم الرجل، لكن نقول بشرط أن لا يكون في تحويل الرداء تكشف، فيما لو كان الصلاة في مكان مفتوح كالحرمين فقد تتكشف أمام الناس، نقول لا لأجل التكشف فلا، ولكن لو كان المكان مغلقا فإن مشايخنا كلهم الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد عليهم رحمة الله على أن المرأة تأخذ حكم الرجل في قلب الرداء كالعباءة أو الجاكيت إذا كان هناك جاكيت، فتجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن بشرط عدم التكشف، وهذا معنى قوله ويفعل الناس كذلك أي ممن حضر. ثم قال ويتركونه أي ويتركون الرداء على حاله محولا حتى ينزعوه مع ثيابهم أول النهار آخر النهار وهكذا، وهذا من باب الفعل. ثم قال ويدعو سرا حال استقبال القبلة فيقول اللهم أنت أمرتنا إلى آخره. يعني هنا فقط أنا كنت يعني سجلت فائدة أن جعل التحويل في أثناء الخطبة، كان الشيخ ابن باز يرى ذلك اللي هو المذهب أنه في أثناء الخطبة التحويل يكون في أثناء الخطبة لا بعدها، فكان يرى هذا الشيء ويقول أن الأمر يعني يدل على أنه في أثنائه أو بعده، يقول الأمر سهل لكن يقول في أثنائه مقبول. نعم أحسن الله إليكم. فإذا فرغ من الدعاء استقبلهم ثم حثهم على الصدقة والخير، هذا تتمت الخطبة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمؤمنين والمؤمنات. نعم هذا الدعاء للمؤمنين والمؤمنات يكون وهو مستقبل للناس ليس مستقبل للقبلة، ويقرأ ما تيسر ثم يقول أي من القرآن، ثم يقول أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. نعم هذه قوله ثم يقول أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، هذه وردت عن جمع من الصحابة كأبي بكر وغيره، ورويت مرفوعة لكن لا أدري عن صحتها. وقد تمت الخطبة فإن سقوا وإلا عادوا في اليوم الثاني والثالث وألحوا في الدعاء. نعم قوله فإن سقوا وإلا عادوا في اليوم الثاني والثالث يدلنا على أن التكرار ما يكون في اليوم الواحد، تكرر الاستسقاء أكثر من مرة في اليوم الواحد، وإنما تكون في أيام مختلفة. وكان بعض المشايخ يقول لا تكرر كل يوم وإنما تكرر في كل أسبوع، ثم وجدت أن ممن قال هذا القول ابن جراح في حاشيته على دليل الطالب ذكر هذه الفائدة أنها تكرر كل أسبوع. نعم. وإن سقوا قبل خروجهم وكانوا قد تأهبوا للخروج خرجوا وصلوا شكرا. نعم لأنهم تأهبوا للخروج. وإلا لم يخرجوا أي وإن لم يكونوا قد تأهبوا للخروج لم يخرجوا لصلاة الاستسقاء. وإلا لم يخرجوا وشكروا الله وسألوه المزيد من فضله، وإن سقوا بعد خروجهم صلوا. نعم يصلون يكملون واضح. وينادى لها الصلاة جامعة. نعم تقدم. ولا يشترط لها إذن الإمام في الخروج ولا في الصلاة ولا في الخطبة. نعم تقدم. ولا بأس بالتوسل بالصالحين ونصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. قول المصنف ولا بأس أي يجوز، المذهب أنه يجوز التوسل بالصالحين، والتوسل بالصالحين في الاستسقاء له صورتان، الصورة وكلاهما معتبرة، كلا الصورتين معتبرة، فلا نقول إن المراد الثانية دون الأولى، بل كلاهما معتبرة وسأذكر لما. الصورة الأولى معتبرة أي في تفسير التوسل، الصورة الأولى التوسل بدعائهم، وهذا صرح به جمع من المحشين أن المراد بقول الفقهاء ويستحب التوسل ويباح التوسل بالصالحين في الاستسقاء أي بدعائهم، بدليل قصة عمر رضي الله عنه حينما قال إنا كنا نتوسل إليك برسول الله ونتوسلك الآن بالعباس، يا عباس قم فادعو، فدعا العباس رضي الله عنه، ومعاوية نادى الأسود أو دعا الأسود فتوسل بدعاء الأسود، فهذا جائز. ولا شك أن الصالح مستحب أن يدعو فيؤمن الناس على دعائه، يستحب كما سيأتينا في كتاب النكاح أن يكون هو الذي يحضر عقد النكاح فيكون دعاؤه يعني سببا إن شاء الله في يمن الزواج وبركته، يستحب حضور الصالحين فإنه يرجى إجابة دعائهم بشرط أن يكون صلاحا ظاهرا وباطنا لا الظاهر فقط. النوع الثاني من التوسل وهو التوسل باللفظ، التوسل باللفظ هذا المراد بالثاني، التوسل باللفظ ولا نقول بالذات. ومعنى التوسل باللفظ بأن يقول بلفظه أتوسل إليك بكذا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ونصه أي أن نص الإمام أحمد بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه قد جاء في منسك المروذي أبي بكر المروذي أن الإمام أحمد قال ويتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر فقهاء مذهب الإمام أحمد عن أحمد روايتين، ومن حكاهما روايتان أو ممن حكاهما روايتين يعني إمام أحمد الشيخ تقي الدين وغيره، هل يجوز التوسل بالنبي خاصة أم لا؟ فجاءت رواية عن أحمد أنه لا يجوز أن نتوسل بالنبي باللفظ، فلا يقول أتوسل إليك يا ربي بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية هي الأظهر دليلا وهي الأنسب لقواعد الشرع، بل إن من عرف ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وألفاظ الصحابة يكاد أن يتيقن بصحة هذه الرواية دليلا، فإنه لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. الرواية الثانية عن أحمد وهي منصوصة أنه يصح التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنقول إن هذه الرواية ثابتة نقلها أبو بكر المروذي، وهي محمولة على التوسل بالعمل الصالح، وابتغوا إليه الوسيلة بأعمالكم الصالحة. فمن قال أتوسل إليك بنبيك فمراده أتوسل إليك بإيماني به وبطاعتي لأمره وبامتثالي لشرعه وبمحبتي له صلوات الله وسلامه عليه وتقديم حبي له على حبي لنفسي وأهلي ومالي وولدي ووالدي. وهذا التفسير الذي أوردت لكم هو الذي جزم به ابن مفلح ونقله عن الشيخ تقي الدين في تفسير معنى ما جاء عن أحمد من جواز التوسل بالنبي، فلا نقول التوسل بذاته وإنما نقول التوسل بلفظ التوسل، لأن التوسل بالذات هو تفسير الآخرين لمعنى أتوسل إليك بالنبي، لأنكم تعلمون أن من صور إعراب العرب وكلامهم حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه، واسأل القرية أي أهل القرية، فحينما تقول أتوسل إليك بالنبي أي بحبي للنبي وبإيماني به، وهذا هو مراد أهل العلم على التحقيق. وأصحاب أحمد ومنهم ابن مفلح وشيخ الشيخ تقي الدين من أعلم الناس بنصوص أحمد، وبذلك تجتمع نصوصه وتأتلف ولا تختلف. يبقى النزاع روايتين في مذهب أحمد هل يصح التعبير، لكن بشرط أن يكون مراده أتوسل إليك بالنبي أي أتوسل إليك بإيماني وبمحبتي وبتعظيمي وإجلالي وطاعتي ومتابعتي لمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن فكلام الفقه هنا أتوسل ولا بأس بالتوسل بالصالحين المراد به بدعائهم، قوله ونصه بالنبي صلى الله عليه وسلم أي أنه جاء عن أحمد جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يحمل ذلك على دعائه لأنه مات عليه الصلاة والسلام، فنقول هذه إحدى الروايتين وهي محمولة على التوسل بعمل العبد نفسه، وابتغوا إليه الوسيلة أي بأعمالكم الصالحة ومنها محبة الرسول والإيمان به إلى آخره. وإن استسقوا عقب صلواتهم أو في خطبة الجمعة أصابوا السنة. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن صور الاستسقاء وأورد ثلاث صور وهناك غيرها. الصورة الأولى هي التي سبق تفصيلها، وهو أن يصلي الصلاة المعهودة بالصفة التي سبقت، وهي أفضل صور الاستسقاء وسيأتي النقل فيها. الصورة الثانية أن يستسقوا عقب صلواتهم، يعني بعد الصلوات النوافل أو الفرائض يدعون الله عز وجل، وهذا جائز. ولكن قرر جمع من أهل العلم أن الصلاة النافلة يشرع الدعاء بعدها مباشرة، وأما الفريضة فإن المشروع أن يأتي بالذكر الوارد أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم بعد ذلك يدعو. وتقدم الإشارة لهذه المسألة عندما تكلمنا عن الأدعية التي تقال عقب الصلوات. إذن فقوله عقب الصلوات إن كانت نافلة مباشرة، وإن كانت فريضة فبعد الإتيان بالذكر الذي شرع فيها. الصورة الثالثة قال أو في خطبة الجمعة، وهذا الذي ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. ذكر صاحب المستوعب أن الاستسقاء له ثلاث درجات. الدرجة الأولى الصفة المعهودة وهو أكملها وأفضلها، ثم قال يليه في الاستحباب وهي الدرجة الثانية أن يستسقوا عقب صلواتهم أو في خطبة الجمعة التي ذكرها المصنف قبل قليل، وجعل هذه الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة ذكرها صاحب المستوعب وزادها على ما ذكر المؤلف، وهو أن يخرج ويدعو من غير صلاة، يذهبون إلى البر ويجأرون إلى الله عز وجل بالدعاء من غير صلاة، فهذا يجوز ولكنه ليس هو الأفضل والأكمل، بل الأكمل أن يكون بصلاة. ويستحب أن يقف في أول المطر ويخرج رحله وثيابه ليصيبها وهو الاستمطار. قول المصنف وهو الاستمطار، أي هذا الذي يسمى الاستمطار، وقد أخذها المصنف من كتاب المستوعب، فقد ذكر صاحب المستوعب أن الاستمطار مسنون، هكذا قال الاستمطار مسنون، وهو التجرد لأول مطرة وإخراج الثياب والرحل لينالها وإياهم المطر، هذا هو الاستمطار الذي يريده الفقهاء. وهذا معنى قول المصنف يستحب، ولو عبر يستحب أن يقف في أول المطر، يعني أول مطرة تنزل على الناس، ويخرج رحله، المراد بالرحل هو الذي ينقله المرء معه ويستصحبه من أثاثه، دائما يكون معه على دابته حينما يكون أيام الركائب. قال ويخرج ثيابه ليصيبها المطر. نعم. ويغتسل في الوادي إذا سال ويتوضأ. نعم، لأنه روي حديث لكن فيه إسناده ما قال أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا بنا للذي جعله الله طهورا فنتطهر به. أخذ الفقهاء من ذلك أنه يستحب إذا سال الوادي أن يتوضأ منه وأن يغتسل، هكذا قالوا. وقال بعض المحشين المتأخرين، وهذا اشتهرت عند المحشين المتأخرين ولا أدري من أول قائل لها، قال وينبغي أن يقال بالجواز لا بالندب، بالنسبة للاغتسال أنه جائز وليس مندوبا، هكذا ذكر جماعة من المحشين، وهي يعني بعضهم ينقل عن بعض ولا أدري من أول من قالها. هنا بس فائدة باعتبار أن كثير من الأخوان يعتني بالروض، ذكر في الروض هنا مسألة فقال وفي معنى سيلان الوادي وأنه يستحب الوضوء منه والاغتسال، قال وفي معناه ابتداء زيادة النيل. الشيخ منصور مصري، والنيل عندهم ينخفض ويرتفع، فقاس هو زيادة النيل على جريان الوادي، فأخذ منه استحباب الوضوء من زيادة النيل إذا زاد والاغتسال فيه. وهذا الذي قاله أنكره جمع من المحشين، فعليه رحمة الله الشيخ بن غباش في حاشيته على الروض أنكرها وبالغ في إنكارها وقال إنه لا يدل عليها قول. الشيخ بن غباش من علماء رأس الخيم الكبار في القرن الماضي عليه رحمة الله، وهو يعني له دقائق لطيفة، وممن أنكرها كذلك الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وغيره، وقالوا إن هذا لا أصل له ولم يذكره أحد من أصحاب أحمد، وإنما هو اجتهاد منه وليس في معنى هذا، ففرق بين الوادي وزيادة النيل. نعم. ويقول اللهم صيبا نافعا. نعم، هذا ثبت في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال ذلك. نعم. وإذا زادت المياه لكثرة المطر فخيف منها استحب أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية. وكذلك إذا زاد ماء النبع بحيث يضر استحب لهم أن يدعوا الله تعالى أن يخففه عنهم ويصرفه إلى أماكن ينفع ولا يضر. نعم، فقط هنا عندي مسألة واحدة في قول المصنف ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. أنا حقيقة لم يمكنني اليوم أن أراجع نسخة خطية، ولكن أظن أنها ليس فيها واو، وإنما هي ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، بدليل أن المصنف في الزاد لم يذكر الواو، صاحب المنتهى لم يذكر الواو، صاحب الغاية لم يذكر الواو، فالفقهاء كلهم يأتون بها بلا واو، لأنها جاءت في مقام دعاء وليست في الآية، الآية فيها عطف على ما سبق، وهنا لا يوجد دعاء تعطف عليه، فحينئذ يقول ربنا لا تحملنا، فالذي يوجد في كتب الفقه بدون الواو، وأظن فيما يغلب على ظني أنها كذلك في أصل الكتاب، ولكن ربما الطابع لكي يوافق الرسم المصحف أتى بالواو. نعم. ويستحب الدعاء عند نزول الغيث وأن يقول، طبعا قول المصنف ويستحب الدعاء عند نزول الغيث أي المطر، وقد جاء فيه أثر رواه الشافعي في كتاب الأم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استجاب الدعاء عند ثلاث: عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث هكذا. وهذا الحديث حسنه كثير من أهل العلم. وأن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، نعم في الصحيح، ويحرم بنوء كذا، وإضافة المطر إلى النوء دون الله اعتقادا كفر إجماعا. هنا قول المصنف ويحرم بنوء كذا، هنا جعل الحكم حرام أن تقول مطرنا بنوء كذا، ثم قال بعدها وإضافة المطر إلى النوء دون الله اعتقادا كفر إجماعا. هذا يدلنا على ماذا؟ على أن المراد كما قال عثمان، أن المراد بالذي يحرم أن يقول بنوء كذا إذا قصد نسبة المطر إلى الله بسبب النجم فيكون حراما، وأما إذا نسب الفعل للنجم فإنه يكون كفرا بإجماع كما ذكر المصنف. إذن الذي يكون حراما هو قصد نسبة الفعل لله بسبب النجم، هذا واحد. الأمر الثاني، ذكر أو وافق عثمان شيخه محمد الخلوتي في أن قولهم بنوء كذا قد يجوز أحيانا، فقد ذكر الكوفيون أن من معاني الباء عندهم الظرفية فتكون بمعنى في، فمن استخدم الباء بمعنى في أي مطرنا في نوء كذا، ولكنه عبر بالباء وهذه لغة مقبولة ذكرها الكوفيون في معاني الحروف فإنه يصح. إذن فالعبرة بمعنى الشخص، إذا قصد سبب النجم فحرام، إذا أضاف الفعل للنجم فإنه كفر، إذا قصد بالباء الظرفية فإنه جائز ذكره الخلوتي وعثمان وغيره. نعم. ولا يكره في نوء كذا، نعم، لأنه إذا قال في ظرفية فحينئذ لا يقتضي ذلك الإضافة للنوء. ولو لم يقل برحمة الله، نعم، هذا قوله ولو إشارة لخلاف الآمدي الحنبلي، فإنه يقول لابد أن يقول في نوء كذا برحمة الله. ومن رأى سحابا أو هبة الريح سأل الله خيره وتعوذ من شره، نعم، قول المصنف ومن رأى سحابة أو هبة الريح سأل الله خيره أي خير السحابة والريح وتعوذ من شره. عندنا هنا مسألتان، أن قوله سأل الله من خيره ظاهره ولو كان منشغلا بطاعة، ذكر ابن مفلح في الأداب أنه لو كان منشغلا بقراءة القرآن ثم رأى سحابة أو هبة ريح فيستحب له قطع القراءة لأجل ذلك، هذا كلام ابن مفلح الأداب. المسألة الثانية قوله وتعوذ من شره، ذكر مرعي تبعا لابن مفلح أنه التعوذ لا يلزم أن يقول أتعوذ من ريحي من شر هذه الريح أو أسأل الله من خير هذه الريح، بل إن أفضل ما يتعوذ به أن يقرأ المعوذتين فإنها تكفيه عن كل تعوذ وكل شيء يخافه. نعم. ولا يسب الريح إذا عصفت بل يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، ويقول إذا سمع صوت الرعد والصواعق اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويقول إذا انقض الكوكب ما شاء الله لا قوة إلا بالله. انقض الكوكب يعني سار في الفلك، يعني يرى بعض الناس كوكبا يمشي أو نجما. وإذا سمع نهيق حمار أو نباح كلب استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا سمع صياح الديكة سأل الله من فضله. نعم، هذا من غير المذكور في بابه، وهو اللي يسمى عند بعضهم بخبايا الزوايا كما سماها البدر الزركشي، فقد يبحث الشخص عن حكم إيراد هذا الذكر أين يورد، فنقول هو مذكور في كتاب أو باب الاستسقاء. وابن عبد القوي في منظومته للمقنع لما نظم المقنع في آلاف الأبيات استخرج منها الأبيات المتعلقة بالآداب ومنها هذه الأدعية، فاستخرج ما في الصلاة وما في الوضوء وما في الزكاة ثم جمعها وزاد عليها وغير بعض الأبيات بما يتناسب السياق، ومجموع هذه الأبيات التي أخذ جزءا كثيرا كبيرا منها من منظومته الكبرى في نظم المقنع سميت بالألفية في الآداب الشرعية التي شرحها السفاريني والمؤلف وغيرهم. وورد في الأثر أن قوس قزح أمان لأهل الأرض، نعم، من الغرق. قول المصنف هنا ورد في الأثر، مصطلح الأثر ذكر ابن الصلاح والشيخ تقي الدين وغيرهم أن الأثر فيه مسلكان لأهل العلم، الخرسانيون إذا أطلقوا الأثر يقصدون به قول الصحابي، وغيرهم من العراقيين وغيرهم إذا أطلقوا الأثر فيجعلونه شاملا يشمل قول الصحابي وقول النبي صلى الله عليه وسلم. هنا من استخدام الأول أن المراد بالأثر أي الموقوف، وذلك أنه جاء عن ابن عباس عند أبي نعيم وغيره أن قوس قزح أمان لأهل الأرض من الغرق. ما معنى قول من الغرق؟ معناه أنه إذا رأيت قوس قزح فلن يأتيك بعده مطر شديد يكون سببا في إغراق الناس، وهو من آيات الله عز وجل، لا شك أنه من آياته سبحانه وتعالى. قال ابن حامد أبو عبد الله بن حامد شيخ القاضي أبي يعلى: ودعوى العامة إن غلبت حمرته كانت الفتن والدماء، وإن غلبت خضرته كان رخاء وسرور. هذيان. نعم. يقول إن ابن حمدان، طبعا نقل المصنف كلام ابن حمدان وسكت عنه وكذلك غيره، يدل على إقرارهم له أن دعوى العامة إن غلبت حمرته قوس قزح كانت الفتنة والدماء، وإن غلبت خضرته كانت رخاء وسرورا، فإن كلامهم هذا هذيان ولا صحة له ولا يجوز الاعتماد عليه. بقي عندي مسألة أخيرة، أن قول المصنف ورد في الأثر أن قوس قزح، هذا يدلنا على أن الفقهاء لا يمنعون من تسمية هذا الضوء الذي يكون بعد الأمطار باسم قوس قزح، لأن ما جاء في الأثر أو جاء في بعض الأخبار أن قوس قزح أن قزح والشيطان أو نحو ذلك، فإن هذا الحديث موضوع لا يثبت، فتسميتهم له يدل على تجويزهم هذه التسمية وأنهم لا يمنعون منها. بذلك نكون بحمد الله عز وجل أنهينا كتاب الصلاة كاملا الأسبوع القادم إن مد الله في العمر وكتب أن يكون هناك لقاء، نبدأ إن شاء الله بكتاب الجنائز، لكن أظن الأسبوع القادم في إجازة حدثين فقط إن شاء الله. إذن بإذن الله عز وجل نبدأ بكتاب الجنائز، وحاول نستعجل شوي في كتاب الجنائز. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.